في السماء ضياء ومطر، للسماء معاريج وسفر. في السماء ضياء ومطر، للسماء معاريج وسفر. في السماء محاضن العباد، صلواتهم تصاعد، بشراهم إني قريب، لجوابهم زلفى إذا حل السحر. لجوابهم زلفى إذا حل السحر. لجوابهم زلفى إذا حل السحر. يا رب عاملني بلطفك، إنني عبد تمادى في الذنوب زمانا. حارت خطايا وقد رجوتك سيدي، قد خاب عبد حين زل وهانا. قد خاب عبد حين زل وهانا. يا للسماء معراج اشتياق، مرآة الخيال، أسقفة المباكي إذا كان المطر. يا للسماء نوافذ البركات، تحيات السلام ورحمات القدر. أمطر على قلبي سحايب رحمة، ألقي عليه سكينة وأمانا. الله في عليائه متفضل، وتم كل الفضل حين هدانا.